وجاءه رجل يشكو أيضا كثرة ذنوبه وأنها زادت حتى لم يعد يدري المخرج منها، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم رحمتك أوسع من ذنوبي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. أمره صلى الله عليه وسلم أن يكررها ثلاثا، فلما قالها قال له صلى الله عليه وسلم: قم غفر الله لك. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق ثانية حول مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة من الشيخ محمود الخشت، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.